بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب مقدار الركوع والسجود. قال أبو داود رحمه الله: باب مقدار الركوع والسجود. ثم ذكر رواية عن السعدي عن أبي أو عن عمي أنه قال: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فكان يتمكن في ركوع وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. قال: فكان يتمكن في ركوع وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده ثلاثا. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدنى، فإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدنى. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ: لا أقسم بيوم القيامة، فانتهى إلى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل: بلى. ومن قرأ: والمرسلات فبلغ، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل: آمنا بالله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قال: فحضرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. يذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة مقدار الركوع والسجود، مقدار التوقيت الذي يمكثه الراكع أو الساجد، مقدار ما يمكثه الراكع أو الساجد من ذلك التوقيت حتى يتمكن في ركوعه وسجوده. بينا قبل ذلك أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وركن بيأتي مع كل ركن من أركان العملية، من الركوع، من السجود، من الاعتدال، من الجلسة بين السجدتين، إلى غير ذلك من أركان الصلاة الفعلية. فبينقل لنا أبو داود رحمه الله كلام الصحابة رضي الله عنهم في مقدار ما كان يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. فقال في الرواية الأولى: قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، أي نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يمكثه في ركوعه وفي سجوده. فقال: فكان يتمكن في ركوعه وسجوده، أي يمكث حال الركوع وحال السجود بقدر ما يقول المصلي أو الراكع والساجد سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. يبقى كأنه بيذكر هذا القول 3 مرات. وطبعا لما بنتكلم عن الأذكار التي وردت في الصلاة وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي هذه الأذكار، يبقى لما نيجي ننظر كده كهذه الرواية الثانية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات. يبقى نقول أدنى الكمال، هذا هو أدنى الكمال، يبقى أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3، وأن يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3، هذا هو أدنى الكمال. نقول التسبيحة الواحدة يبقى مجزئة، التسبيحة الواحدة مجزئة، يبقى على قول من قال أن التسبيح في الركوع أو التسبيح في السجود واجب، يبقى يجزئ ذلك بتسبيحة واحدة، يجزئ ذلك بتسبيحة واحدة، لكن أدنى الكمال 3 مرات كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وأيضا لما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات، يبقى على ذلك نقول بأي كيفية كان يؤدي بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسبيحات. يبقى مش معنى الكلام أنه كان بيؤدي الكم فقط، ولكن بينا أن العبادة كم وكيف. كما نحن بنهتم بالكم نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 3 في ركوعه، كان يسبح 3 في سجوده. يبقى نقف بعد ذلك على الكيفية التي كان يؤدي بها هذه التسبيحات. يبقى يا ترى التسبيحات هي يأخذها كجملة واحدة، ولا هذه التسبيحات بيقولها على مهل، بيقولها كده ويسترسل في قولها، وكذلك حيفصل بين كل جملة والأخرى. يبقى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. قلنا ماشي عبارة عن مسابقة، فأينا أسرع في الانتهاء من تلك الأذكار أو هذه التسبيحات. ولكن المسألة كان يقول ذلك على مهل، يقول ذلك مسترسلا، يبقى نقول الكلام مفصل، وكذلك المعنى يستحضر عند النطق بتلك الألفاظ. فحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول في ركوع سبحان ربي العظيم يبقى بنستشعر المعنى ونقول نتدبر ذلك المعنى، ونفصل بين التسبيحة الأولى والتسبيحة الثانية وبين الثانية والثالثة. وإن ما بقاش فيه تعجل، وإلا كما بينا أن الركوع قبيل ذلك أو مساويا مماثلا للقيام، السجود مماثلا للركوع والقيام. يبقى نقول بيركع بقدر ما كان يقوم في صلاته، بيسجد بقدر ما كان يقوم في صلاته. يبقى نتذكر دايما ان مش عبارة عن 3 مرات حنتخلص من خلال من تلك التسبيحات، ولكن نقول القدر الذي كان يمكثه في ركوع وسجوده يتماثل ويتساوى مع القدر الذي كان يمكثه في قراءته. فكان يقول سبحان ربي العظيم 3، قال وذلك أدنى، وذلك أدنى. طبعا يقول محقق أن هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولكن هذا هو أدنى الكمال، أدنى الكمال. نقول التسبيحة الواحدة مجزئة، لكن هذا أدنى الكمال. يبقى نقول نستزيد على ذلك، تستزيد على ذلك. يبقى نقول يستزيد الإنسان على ذلك، يستزيد على ذلك. قلنا كهذه الرواية التي ذكرناها في صلاة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، لما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن صلاة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله شبيهة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قدروا التوقيت الذي يمكث فيه في ركوع سجوده بقدر 10 تسبيحات، بقدر 10 تسبيحات. يقول الإمام النووي رحمه الله لا دليل على تقيد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على 9 استحباب أن يكون عدد التسبيحات وترا لا شفعا، فما زاد على 3 فما لا دليل عليه. قال إن البعض قال إن الكمال 11 تسبيحة، والبعض قال 9 تسبيحات، لكن نقول كل من ذكر ذلك العدد نقول أنه لا دليل على ذلك. طبعا قلنا أن هذه التسبيحات 3 هي أدنى الكمال. طب يا ترى الكمال فين؟ يبقى إيه العدد اللي احنا نصل به إلى الكمال؟ البعض قال 11 تسبيحة، البعض قال أدنى من ذلك، ولكن لا دليل، لا دليل على أن الكمال هو في 11 تسبيحة أو في 9 تسبيحات أو في 7 تسبيحات، لم يرد ذلك الدليل. لذلك الإمام النووي رحمه الله يقول لا دليل على تقيد الكمال. يبقى احنا قلنا التسبيحة الواحدة مجزئة، يبقى على قول من قال أن التسبيح على الوجوب نقول أدنى الكمال يبقى هو 3 تسبيحات، لكن نقول يا ترى أعلى صورة بقى، أعلى كيفية، يبقى الكمال نصل إلى كم تسبيحة؟ قال الإمام النووي رحمه الله ولا دليل على تقيد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. يبقى ده الكلام اللي يعتمد كلام الإمام النووي رحمه الله. نقول ده أدنى كمان فعلا 3 مرات، لكن نقول تسبح يعني بقدر تطويل الإنسان لقراءته، أو كمأموم بقدر تطويل الإمام لركوعه وقراءته. يبقى احنا كمأموم هقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، لا أنتهي من ذلك القول. قلنا طالما كان الإمام ركعا، طالما كان الإمام ركعا، قلنا في حال سجود الإمام حنقول سبحان ربي الأعلى. نقول كم مرة؟ نقول والله عند ذلك يعني تستكثر من ذلك الذكر، وكذلك عندنا الأذكار الأخرى سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وعندنا أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، يبقى دي كلها تسبيحات. ده بالإضافة أيضا في حال السجود إن إحنا بندعو أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، فأكثروا من الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا في الركوع أيضا بما فيها الدعاء كما بينا من مقولة عائشة رضي الله عنها لما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، وكان لا يدع في ركوع أو سجود أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى في الدعاء في الركوع السجود، يبقى نقول والله لو الإنسان اقتصر على ثلاث تسبيحات في الركوع السجود ثم بعد ذلك استكمل بالتسبيحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كبيان سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو غير ذلك التسبيحات، كذلك استكثر من الدعاء، قلنا الأمر مفتوح. يبقى الذكر والدعاء في الركوع والسجود، قلنا والله لو تم ملء ذلك الوقت بالتسبيحات لك أن تستكثر من التسبيحات بقدر التطويل، قلنا لو كان منفردا يبقى على ذلك نقول في نوع من نوع التناسق والتناسب بين الركوع والسجود والقيام، يبقى بنطول الركوع على قدر تطويل الإنسان للقيام، نطول السجود على قدر تطويل الإنسان لقيامه، نقول يبقى في الحالة دي نركع ركوعا طويلا. ماذا نقول؟ نقول تسبح بأي عدد تستكثر من ذلك، تستكثر من ذلك الأمر. وبالتالي نقول إما إحنا الوقت ده حنملأه بالتسبيحات فقط أو بالتسبيحات وتسبيحات الأخرى التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بتسبيحات والدعاء. قلنا الموطن ده موطن ذكر ودعاء، موطن ذكر ودعاء، اقتصرنا على ثلاث مرات ثلاث تسبيحات، يبقى نقول حركة تستكمل بعد ذلك بالتسبيحات الأخرى التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالدعاء كما بينا لجواز الدعاء في حال الركوع والسجود، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد لنا ونبه وأرشد وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثر من الدعاء. فيقول الإمام النووي رحمه الله ولا دليل على تقيد الكمال بعدد معلوم، بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاة من غير تقييد بعدد. وأما إيجاب سجود السهو فيما زاد على التسبيح، البعض قال ده يبقى ده كمان، لو زاد على كده يبقى وكأنه أساء وظلم، قالوا يبقى في الحالة دي تجبر بسجود السهو. لا دليل على ذلك، يعني لا دليل على ذلك الأمر. دائما في المسائل الفقهية لابد أن يكون هناك دليل قائم، يعني المسائل الفقهية لابد أن يكون دليل قائم. ونجد ما أيسر الفقه عند الصحابة رضي الله عنه، ما أيسر الأحكام الفقهية عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا لماذا؟ لأنهم يأخذون هذا الحكم من في النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقون ذلك، قلنا يعني بلا عناء وكذلك بلا نقول تعقيد، فكانت الأحكام الفقهية أحكام سلسة مرنة عند الصحابة رضي الله عنه. بينا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلوا في النعال، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم فخلعت الصحابة، يا ترى ما حملكم على ذلك؟ رأيناك خلعنا فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا، هذه حال الصحابة. عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول لما تسأل ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. خلاص المسألة منتهية، مسألة ما أيسرها بسيطة جدا. طيب يا ترى نجيب مبرر كده ليه يا ترى كانوا بيقضوا الصوم ولا يقضون الصلاة؟ يا ترى عشان الصلاة دي متكررة حبيبي فيها مشقة؟ لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل المسألة كنا نؤمر بذلك ولا نؤمر بذلك، يبقى كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. العلة المبرر ايه؟ لم يرد ذلك الأمر. فما أيسر نقول أحكام الفقهية لما نأخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول وذلك أدنى كما قال عبد الله بن مسعود، لو حتى نقول إن هذه المقولة ولو كان صحيحة ثابتة نقول يبقى أدنى كمان ثلاث تسبيحات أقصاها، قال هذا أدنى، يبقى كأني لا منتهى لأكثري، كأني لا منتهى لأكثري، لكن العبرة نقول ده أدنى كمان. أدنى كمان نقول في التسبيح سبحان رب العظيم ثلاثا، أو في الركوع أو في السجود سبحان ربي أعلى ثلاثة. طب نقول لك والله إيه العدد اللي أنا أصل إليه؟ نقول ليس له نهاية، تستكثر كما يحلو لك وكما تريد. نقول وصلنا إلى 11 تسبيحة 13 تسبيحة، والأفضل أن نقف على وتر، الأفضل أن احنا نقف على وتر. قلنا للرواية العامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر نحب الوتر، وكذلك أيضا استقراء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استقراء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بالضبط كده كما تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله، يعني كان بيعجبه التيمم في شأنه كله، وبالتالي نقدم اليمنى. طب يا ترى ليه بنقدم اليمنى؟ يبقى دي آدي السنة العامة، كان يعجبه التيمم في شأنه كله. نقول يبقى في الحالة دي لما نيجي غسل اليدين إلى المرفقين نقدم اليمنى واليسرى، نقدم اليمنى. في نقول غسل القدمين إلى الكعبين نقدم اليمنى. طالما أن العضو بينقسم إلى يمين وشمال يبقى نقدم اليمنى. بناء على القاعدة العامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، قال في ترجلي وفي تنعلي وفي طهوري وفي شأني كله، يبقى ده قول عائشة وفي شأني كله، يبقى نقول كان بيعجبه التيمم في كل شيء إلا طبعا الروايات أو الأفعال التي وردت كان يقدم فيها اليسرى. فيبقى في الحالة دي نقول يبقى تقديم اليمنى فيما في كل ما هو طيب وطاهر، يبقى نقدم اليمنى في كل ما هو طيب وطاهر بناء بقى على القاعدة دي. نفس القضية نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع أو السجود سبحان رب العظيم أو سبحان رب العلا كم مرة؟ 3 مرات. طب يا ترى في الحالة دي الحد الغاية فين؟ قال وذلك أدنى، هو ذكر الحد الأدنى لو أدنى الكمال. طب نقول الكمال، نقول يعني تستكثر كما يحلو لك. ولما نقف على الوتر، قلنا ليه نقف على الوتر؟ يبقى للدليل العام إن الله وتر يحب الوتر واستقراء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أن لا يجزي في الاستنجاء أو الاستجمار بأقل من 3 أحجار، قلنا يحدث به الإنقاء ونستوفي العدد، إن لم يحدث الإنقاء نستعمل رابع، إن حدث الإنقاء قال فلتضف إليها 5 حتى نقف على وتر. قلنا على الرغم أن المسحة الخامسة دي لا يكون لها أثر غير أن احنا نقف على السنة، نقف على السنة، ودي الصورة الفضلة. طب والله لو مسحنا بأربعة حدث الإنقاء، لو وقفنا على ذلك لا حرج، لكن نقول الأفضل هو أن تقف على تلك الصورة، الأفضل أن احنا نقف على الوتر. يبقى استقراء من السنة نقول في التسبيحات الأفضل يبقى الوتر فيها. يبقى جبنا الكلام ده منين؟ يا ترى ده في كلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ نقول لا، ولكن نجد أن التسبيح الواحدة مجزية أدنى الكمال 3، ونقف على الوتر استقراء من خلال السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي كما قلنا إن الله وتر نحب الوتر. يبقى نقف على الوتر ليه؟ يبقى من خلال تطبيقات تلك الرواية. ما هو في التسبيح إما نقف على شفع أو وتر، نقول وقف على الوتر أو الشفع يبقى صورة جائزة، لكن أفضل الصورتين، يبقى نقول الوتر لهذا الدليل العام، لهذا الدليل العام. فالإمام النووي رحمه الله قال أما إجاب سجود السهو فيما زاد على 9 واستحباب أن يكون على التسبيحات وتر ولا شفعا فيما زاد على 3 فمما لا دليل عليه، قال ما فيش دليل عليه، وما فيش دليل تنصيصي، لكن إحنا بناخد من الدليل العام. يبقى نقول ما فيش دليل تنصيصي، لكن إحنا نقول بنقف أو بنأخذ من الدليل العام. يبقى لما فيش صورة هتميز بين الوتر والشفع اللي إحنا نقف عليه في التسبيحات يبقى بنستند إلى الدليل إيه؟ الدليل العام. يبقى ده معنى الكلام، وبالتالي نقول يبقى كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمم في شأنه كله. يبقى نقول والله الحاجة الفلانية دي ما جاش فيها نقدم اليمنى ولا اليسرى، نقول والله كل ما هو طيب وكل ما هو طاهر يقدم له اليمنى بناء على الدليل العام ده. يبقى بناء على هذا الدليل العام إن نفس القضية، يبقى يا ترى نقف على الوتر ولا الشفع؟ ما فيش رواية وردت إنها نقف على الوتر ولا الشفع، لكن نقول أي صورتين أفضل بناء على الدليل العام يبقى بنقف على الوتر. فعلى ذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم 3 وذلك أدنى. يبقى ما فيش نقول حد لمنتهى، ما فيش حد لمنتهى، تستكثر كما يحلو لك. يبقى سواء كنت تصلي منفردا أو كنت تصلي مأموما، أما لما يصلي إمام فنقول حيسبح ولكن بالقدر الذي لا يكون فيه مشقة على المأمومين. نقول الإنسان لما بيصلي منفردا أنت تصلي لحالك وبالتالي لك أن تطول ما شئت، لو كنت بتصلي مأموما يبقى أنت مقيد برفع الإمام، يبقى نقول بالمقدار الذي يمكث فيه الإمام في الركوع أو السجود يبقى حنستكثر، قلنا 3 4 5 زي ما نقول بقى حسب المقدار بيركع فيه الإمام أو يسجد فيه الإمام. أما لو كان إماما فمعلوم الإمام يبقى ليه حدود، من أما الناس فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام نقول إنه هيذكر ذلك الذكر، نقول بعدد لا يكون فيه مشقة على المأمومين، ويمكن أيضا من خلال ذلك المقدار المأموم أن يقول ذلك الذكر، يعني يقول المأموم يقول أدنى الكمال ثلاثة، يبقى نقول الإمام كده يطول إلى خمس تسبيحات حتى يمكن المأموم من ذلك، قلنا لأن الإمام بيركع قبل المأموم فقد يتمكن من ذلك الذكر قبل المأموم، فنقول عشان يعطي الفرصة للمأموم أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى ثلاثا، يبقى نقول الإمام كده يطول ما يتناسب مع تمكين المأموم من أدنى الكمال، يبقى يناسب كده أن يقول خمس تسبيحات أو نقول سبع تسبيحات، يبقى ليس فيها مشقة، ليس فيها مشقة. وبينا أن الركوع السجود يقوم بالمقدار الذي بنقرأ فيه كما بينا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المأموم دائما بيأخذ في اعتبار الإمام، دائما بيأخذ في اعتبار المأموم، يبقى الإمام بيأخذ في اعتبار المأموم، يبقى هو لا يصلي منفردا وبالتالي لا يأخذ القرار لحال نفسه أنه يركع ركوعا طويلا يسجد سجودا طويلا، نقول لا ليس لك ذلك إلا لو كنت تصلي لنفسك أو كنت مأموما أطال الإمام أطلنا، لكن كإمام في روايات تحكم فعل الإمام، في روايات بتحكم فعل الإمام، من أما الناس فليخفف فإن فيهم مريض وضعيف وذا الحاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا بيذكر لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، بل هو أحكم الحاكمين سبحانه، لا أقسم بيوم القيامة، حتى انتهى إلى قول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، فالله تعالى قادر على إحياء الموتى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن قرأ المرسلات عرفا فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ آمنا بالله، يتأول القرآن، يتأول القرآن. كذلك أيضا ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، والكلام ده أشار على عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. قال فحضرنا في ركوع عشر تسبيحات وفي السجود عشر تسبيحات. قال قيل فيه حجة لمن قال إن كمال التسبيح عشر تسبيحات، قال صحيح منفرد يزيد في التسبيح ما أراد، وكلما زاد كان أولى، والأحاديث الصحيحة في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بهذا، وكذلك الإمام إذا كان المؤتمون لا يتأذون بالتطويل. لكن طبعا انتهينا من الكلام في هذه المسألة، هل يطرى العبرة بأن المأمومين يبقى طلبوا من الإمام أن يطول في الصلاة، هل يطول أو لا يطول؟ قلنا لو كان الأمر مقصور على ذلك العدد، لو كان الأمر مقصور على ذلك العدد لن يفد إليهم من كان من خارج ذلك المكان، قلنا كمجموعة حبست في مكان، حبست أو يعني انتقلوا في صحراء ليس فيها معلم لأحد، يبقى ده المجموعة، لو طلبوا الإمام التطويل لهم ذلك الأمر، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإمام عدم التطويل من أجل المأموم، قال من أما الناس فليخفف، ليه؟ قلنا فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، يبقى ده باعتبار المأموم، فلو اجتمع القوم في مكان وأن المأمومين طلبوا الإمام تطويل الصلاة هل يطول أو لا؟ قلنا لو كان المكان ده مفتوح هينضم إلى القوم من ليس يعني منهم، يبقى ينضم الأمة من اللي مش من القوم اللي أخذوا القرار، بنقول مجموعة كده أخذ القرار وقالت الإمام طول بينا، نقول لكن يا ترى المسجد مفتوح فقد يفد وافد على المسجد، يبقى لم يشترك في ذلك القرار، يبقى يا ترى العبرة بالأول؟ نقول لا، ولكن العبرة أنه يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إمتى يطول؟ قلنا لو كان فعلا هذه الصلاة تقتصر على المجموعة دهية، قلنا كنتيجة أنهم حبسوا في مكان أو كانوا في مكان لا يفد لهم غيرهم، يبقى في الحالة دي نقول له أن يطول، له أن يطول. عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما ينقل لنا أنس بن مالك رضي الله عنه كان مقدار ما ينقص في ركوع أو سجود في مقدار عشر تسبيحات، عشر تسبيحات، يبقى قال فحذرنا في ركوع عشر تسبيحات، يبقى ده كده نقول عارفين الذكر بيقوله ازاي، وبالتالي نقول يبقى الوقت ده اللي مكثه كده زي ما نقول والله الانسان هيقف يقول انا مثلا هنقرا أو هنسبح في الركوع والسجود. إحنا عارفين كيفية تسبيحه، فعلى ذلك بنقوله إيه، أدي واحدة، أدي الثانية، أدي الثالثة، ده تقديرا كده، ده تقديرا بالظن، نقول استقراء لحالي لما نقوله لما ينطق الذكر ده، عارفين المقدار الزمني، يبقى نقول أقرب ما يكون هذا طبعا بيذكره سريعا أو بيذكره على ترسل، يبقى إحنا عارفين القول بتاعه بيخرجه إزاي. فممكن أساسا إحنا لا نقدر اللي هو عدد التسبيحات من خلال الفطر التي يمكثها، قلنا ده باستقراء حالي إن كنا نعلم الكيفية التي يؤدي بها ذلك التسبيح. فقالوا 10 تسبيحات، هل يا ترى الأمر مقصور على ذلك؟ لا حجة في هذا الأمر، لا حجة في ذلك. قول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. ده على التقدير العام، على التقدير العام. لكن ترى 10 تسبيحات، يعني ممكن ما تبقاش 9 تسبيحات، 11 تسبيحة ممكن، لكن ده بالتقدير بالظن 10 تسبيحات، ممكن تصل إلى 11 تسبيحة، إلى 9 تسبيحات، يبقى في المقدار ده هو، يبقى في ذلك المقدار، في هذه الحدود، في هذه الحدود. لكن ليس معنى الكلام قال فحذرنا في ركوعه، ده بنعد كده بالظن، يعني نقول ان الركوع الانسان مش بيجهر فيه، لا في الركوع ولا السجود، يبقى الذكر في الركوع والسجود مش بنجهر به، لكن نقول كده بالتقدير، التقدير الزمني، لاننا نعلم كيفيه نطق ذلك المصلي بالتسبيح في الركوع والسجود، فيبقى بالظن كده نقدرها كده 10 15 وهكذا، ثم قدروها ب10 تسبيحات. هل يبقى الامر مقصور على ان الكمال يبقى 10 تسبيحات؟ لا. قول انس يعني: ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش مقصده على الركوع والسجود فقط، ولكن الصلاه كلها، الصلاه من القيام لغايه التسليم، يبقى من ساعه ما قال الله اكبر بيكبر تكبيره الاحرام لغايه الانصراف، الصلاه دي شبيهه كلها بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، منها مقدار الركوع والسجود. فهم لما قدروا ب10 تسبيحات، لكن الأمر نقول ما يبقاش حجة كده دي 10 تسبيحات، لا، ممكن تبقى 11، ممكن تبقى 9، لأن ده عد بالظن، هذا عد بالظن. فعلى ذلك معنى الكلام أن أدنى الكمال 3 تسبيحات، ولكن لك أن تسبح بأكثر من ذلك العدد. قلنا خاصة لو كنت منفردا تصلي لنحالك، أو كنت إماما واجتمع القوم على تطويل الصلاة ونأمن أنه لن يكون هناك وافد علينا، أو كنت مأموما تصلي وراء إمام، فلك أن تستكثر حتى يرفع الإمام من الركوع أو السجود. ولكن يبقى نقول إن التسبيحات تحاول تستكثر من ذلك، لو كنت تصلي منفردا فتطول الركوع ونطول السجود بناء على تطويل القراءة. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وهو باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. قال: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. يبقى هذه رواية ترجم لها أبو داود رحمه الله في الترجمة: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. ساعات الإنسان بيدخل إلى الصلاة والإمام ساجد، أو جالس الجلسة بين السجدتين، أو إن هو رفع واعتدل من الركوع، كيف نصنع؟ ندخل يا ترى على الحركة التي عليها الإمام، أم ننتظر إن كان الإمام بعد هذه السجدات يجلس للتشهد، أو بعد تلك السجدات هيقوم للركعة التالية إن كانت الثانية أو الرابعة، ولا ندخل على الحركة التي عليها الإمام؟ فقال: باب الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود قال فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. يبقى تتابع الإمام، يبقى لما نيجي ندخل كده إلى الصلاة فلتتابع الإمام بغض النظر، بغض النظر إحنا الحركة اللي إحنا أدركنا عليها الإمام تحتسب بها ركعة أم لا تحتسب ركعة، هي أدنى من ركعة وبالتالي لا تحتسب، ولا هي أساسا ممكن ندركها ركعة؟ نقول على أي حركة عليها الإمام، على أي وضع. يبقى أول ما دخلت كده ولقيت الإمام بيسجد أكبر تكبيرة الإحرام، وأكبر التكبيرة التي أنتقل بها إلى السجود، والثانية دي مسنونة، ممكن أكبر تكبيرة الإحرام وأسجد على طول، ولكن نقول الأفضل هو أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبر تكبيرة انتقال السجود، فتأوي إلى السجود، تنتظرش أنه هو هيقوم بالسجود لقلنا الركعة التالية أو عشان يجلس الجلسة بين السجدتين وغير ذلك، لا، أدرك الإمام على الحركة التي عليه. قال لا تعدوها شيئا، يبقى مش هيتحسب الكلام ده، الحركات الزائدة مش هيتحسب أنها ركعة. الركعة تدرك إما بقراءة الفاتحة وإما بإدراك الركوع كما هو الخلاف بين العلماء. فالشاهد من كده قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، يبقى قال مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا، يبقى ما تنتظرش كده، ساعات البعض يدخل وبعدين بيلاقي الإمام يعني في السجود ينتظر يشوف الإمام هيعمل إيه بعد كده، يقول لك لا، ادخل على الحركة التي عليها الإمام كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاسجدوا فاعل عقيبة يعني مباشرة، إنما جعل الإمام يتم به، إذا دخلت للصلاة يتم بالإمام، فلتكبر تكبيرة الإحرام ولتكن عن الحركة التي عليها الإمام بغض النظر هتحتسب لنا ركعة أم لا تحتسب. قال ولا تعدوها شيئا، يبقى لو أدركنا الإمام في السجود مش بنحسبها ركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. كلمة فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، هل مقصده إدراك الركعة كاملة بالقراءة أم المقصد ما أدرك الركعة أي أدرك الركوع؟ كلمة الركعة بتطلق على الركوع أيضا، بتطلق على الركوع. المسألة ده هي مسألة إن أنا أدركت الإمام راكعا فركعت مع الإمام ولم أدركه قائما، إذا دخلنا المسجد ولقينا الإمام راكع فكبرنا تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الانتقال وانتقلنا على الحركة التي عليها الإمام فكان ركعا، فاطمأننا في ركوعنا، يا ترى في الحالة دي هتحتسب ركعة ولا لا تحتسب ركعة؟ خلاصة الكلام المذكور كله خلاصته إن الأمر ده على خلاف بين علماء، خلاف هل الركعة تدرك بفاتحة الكتاب، فمن أدرك الركوع لم يكن مدركا للركعة لأن الركعة لا تحتسب إلا بإدراك الأركان بتاعتها كلها، ولا الركعة ممكن تحتسب لو أدركنا الإمام راكعا، فعند ذلك يبقى دي خصوصية، فمن أدرك الإمام ركعا وركع واطمأن في ركوعه يبقى أدرك الركعة كده ولا لا، ده خلاف بين العلماء. بعض العلماء يؤيد الأمر الأول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا إذن الركعة لا تعد إلا لو أدركنا فاتحة الكتاب، فإن أدركنا الإمام ركعا يبقى حنركع كما يركع لكن لا تحتسب ركعة، قال أن الركعة تحتسب بكمال الأركان باستكمال الأركان، ومن أركانها الأساسية قراءة الفاتحة، يبقى ده قول. وجابوا أدلة على ذلك، جابوا أدلة على ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قالوا اللي فاتنا من القيام يبقى نتممه إزاي، يبقى لابد أن احنا نأتي بركعة كاملة، قالوا إذن إن أدرك الإمام ركعا فلا تحتسب ركعة، قلنا لأنه فات ركن الأركان الأساسية اللي هو قراءة الفاتحة ولا صلاة لمن نقرأ بفاتحة الكتاب، يبقى ده الطائفة الأولى قالت الكلام ده، قالت إن الصلاة لا تدرك إلا باستكمال الأركان من الركن الأساسي قراءة الفاتحة. الفريق الثاني قال من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، قال المقصود بالركعة هنا هو الركوع، ده بناء أيضا على حيثيات وأدلة، منها الرواية المعتمدة أيضا على ذلك رواية أبي بكر رضي الله عنه لما دخل في الصلاة وكبر خلف الصف ثم دخل راكعا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، وقال ولا تعد، ولا تعد، يبقى هنا قال ولا تعد ولا تعد إلى غير ذلك من الألفاظ، فقال إنه ما قالوش ما أمروش إنه يأتي بركعة فقد أدرك الركوع. فهنجد إن فريقين، يبقى فريقان كده، فريق قال إن الركعة لا تدرك إلا بالفاتحة، وفريق قال إن لو أدركت الإمام ركعا يبقى على ذلك نقول أدركت الصلاة، والفريق اللي قال لو أدركت الإمام ركعا يبقى تدرك الصلاة طالما كبر واطمأن في ركوعه، يبقى قال ده جمهور العلماء. والفريق الآخر يبقى فريق آخر من العلماء قالوا إنه لا صلاة إلا بأم الكتاب، وأخذوا بظاهر ذلك الكلام. في الختام نقول إن ده خلاف سائغ بين العلماء، خلاف ده مش هينتهي، ده خلاف سائغ بين العلماء، وبالتالي طالما كان خلاف يبقى هنجد إن القول على هذين القولين، يبقى البعض يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب فلازم نقوي الركعة لا تحتسب إلا بكده، والفريق الآخر قال دي لي خصوصية بالنسبة لهذه الركعة التي تدركها مع الإمام لو أدرك الركوع. قلنا كل فريق من الفريقين أتى بأدلة تؤيد وتعدد ما يقول، لكن هذا لا يمنع أن ده حيبقى خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، وبالتالي يبقى مسألة ما فيهاش إنكار، يبقى احنا ما ننكرش. قلنا لو دخل رجلان كده والإمام راكع فركع مع الإمام، نقول واحد منهم احتسبها ركعة واحد لم يحسبها ركعة، على ذلك نقول يعني لا خلاف، المسألة ما بقاش فيها نوع من أنواع الخلاف أو المشاحنات أو الخصومات، لأن ده خلاف سائر، هذا كلام اعتبر رجال من العلماء عندهم الحيثيات، وده أيضا القول الثاني أيضا قول اعتمد العلماء عندهم الحيثيات، فحيظل ذلك الخلاف قائم. فنقول معنى خلاف سائر، يبقى على ذلك نقول إن احنا نسلم لذلك الأمر، نقول لا ننكر على من قال أنه لا صلاة إلا فتحة الكتاب وأدرك الإمام في الركوع لكن لم يعدها ركعة فقام يأتي بركعة، ومن أدرك الإمام في الركوع فاحتسبها ركعة، يبقى احتسبها ركعة مش هننكر عليه، اللي احتسبها لم يحتسبها ركعة لا ننكر عليه، مش هو ده قول والتاني نبطله، لا ده خلاف سائغ، يعني هيبقى خلاف قائم، وده هيبقى خلاف معتبر لا نستطيع أن نقوم بإبطاله، لا نستطيع ان احنا نقوم ببطل. قلنا لما نيجي نتعرف على الخلاف السائغ قلنا عشان ما يبقاش فيه يعني مجال للمشاحنات او الخصومات، يعني كحال الصحابه رضي الله عنهم كانوا يقولون يعني كنا في السفر من الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، المساله تسعى، طالما ان هي بتسعى يبقى نقول ما فيش خلاف في ذلك الامر، فيش خلاف في ذلك الامر، من الصائم ومن المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر، الصائم ما ينكرش على المفطر، ولا كان المفطر بينكر على الصائم، الأمر في سعة، هنا كذلك، ده خلاف سائر، مش هنستطيع احنا بأقوالنا إن احنا هنقوم بقطع ذلك الشيء، لا ده هو ده أساسا نقول قول يعني جمهور علماء أن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ومنهم من قال أن لا صلاة إلا بأم الكتاب، قلنا حيثيات كل منهم استند إلى حيثيات، واستند إلى أيضا يعني تفسيرات الصحابة رضي الله عنه، فعلى ذلك لا نستطيع ان احنا نبطل هذا الخلاف، وان ده ما يحدثش نوع من انواع الشقاق ولا المنازعات ولا الخصومات، يبقى نقول احنا عرفنا كده المساله، وبالتالي نقول يبقى المساله ما يبقاش فيها مجال ابدا للخصومات او للمشاجرات والمشاحنات. هينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب اعضاء السجود، قال باب اعضاء السجود يتكلم عن الأعضاء التي أمر الإنسان أن يسجد عليها، فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت، قال حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، وقال في رواية حماد أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ولا يكف شعرا ولا ثوبا. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت، وربما قال أمر نبيكم، إذا الراوي قال الراوي الناقل الرواية قال أمرت أن أسجد على سبعة أعراب، أو ربما قيل أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعراب. كذلك أيضا في رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، يبقى إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعضاء، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، يبقى هذه رواية عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراض، وجهه وكفاء وركبتاه وقدماه، يبقى سبع مواضع حتسجد مع الإنسان، فقال فيها الوجه وقال الكفين ركبتين القدمين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه قال فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما. بيتكلم على المواضع التي نسجد عليها، فأمرنا أن نسجد على سبعة مواطن، على سبعة أعظم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعضاء السجود، فقال أن يسجد على سبعة. السبعة دي فسرت في الروايات الأخرى، قال على سبعة أراض، الوجه وقال الكفين والركبتين والقدمين. وأيضا رواية ابن عمر رضي الله عنهما يذكر إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. فعلى ذلك يذكر الباب التالي، باب السجود على الأنف والجبهة، باب السجود على الأنف والجبهة. قلنا الرواية الأولى بيانت أننا بنسجد على سبع مواطن، وبعد كده الرواية التالية بتبين إيه هي المواطن السبع التي أمرنا أن نسجد عليها. قال أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ولا كف شعرا ولا ثوبا. الرواية التالية بينت السبعة دولت يتمثلون في الوجه والكفين والركبتين والقدمين. السبعة دي تتمثل في الوجه والكفين والركبتين والقدمين، دول السبعة هم دول السبعة. فأيضا من خلال الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان الانف بيدخل مع الوجه، ان الانف بيدخل مع الوجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة مواطن، قال الجبهة ثم اشار الى انفه، قال الجبهة ثم اشار الى انفه. فعلى ذلك يبقى الانف هتدخل مع الوجه في السجود، هتدخل مع الوجه في السجود. قال امرت ان اسجد على سبعة، على سبعة اعضاء. قال ولا كف شعرا ولا ثوبا، قال لا يكف شعرا ولا ثوبا. ايه التكفير بقى المنهي عنه؟ قال هو بمعنى المنع، لا يمنعهما من استرسال حال السجود ليقع على الارض. وقال ايضا بياتي بمعنى الجمع، لا يجمع الثوب ولا الشعر، وظاهره يقتضي النهي عنه في حال الصلاه. يبقى ده الكلام ده لا تكف شعرا ولا ثوبا حال الصلاه، حال الصلاه. يبقى قال يا ترى ايه الكف دوت، ايه المقصود بكف الشعر وإيه المقصود بكف ذلك الثوب؟ قال كف الشعر والثوب إما بيرد بمعنى الكف ده بمعنى المنع، أي لا يمنعه استرسال حال السجود ليقع على الأرض. يبقى على ذلك نقوله أنك أنت ما تربطش شعرك وتشده عشان تطلقه حر كده، وأنت بتسجد الشعر بيسجد كما يسجد الوجه. يبقى ده معنى الكلام. وكذلك أيضا يعني نقول أنك أنت ما تشمرش الثياب، يبقى زي ما نشمر الكم كده، يبقى نقولك ما تشمرش الثياب، ولكن يعني الثياب تجعلها مسترسلة لأنها بتسجد أيضا كما يسجد بدن الإنسان. والصورة الثانية لا يجمع الثوب ولا الشعر، لا يجمع الثوب ولا الشعر. يبقى الجمع بتاعه قلنا أنك أنت أساسا بتقوم بعقدي يعني في نهايته، قلنا حتى ما ينزلش ويسجد مع الإنسان، فإما أنك أنت بتحكمه وتشده من خلفك حتى لا يسجد، نقول لك لا. يبقى على ذلك الشعر بيسجد كما يسجد الوجه. وكذلك عند أيضا السجود ما يتمش تجميع الثوب، ولا ما يتمش تجميع الثوب، إما أن هو أساسا الكف مسألة تجميع الثوب، وإما أن الكف دوت اللي هو التشمير. تجميع الثوب ليه؟ قلنا لأن الإنسان لما بيجمع الثوب كده بتظهر حجم أعضائه، حجم أعضاء الإنسان. فنقول الثوب كده يبقى بيستر العورة، ستر العورة دي يعني وصفا وشفا. يعني احنا بنستر العورة ازاي؟ وصفا وشفا. يبقى نقول المرأة دي اللي لبست ملابس ضيقة دي ستر العورة؟ لا، مش ستر العورة. طب انت شايفها؟ لا، ولكن شايف حجم ايه؟ العظام. فيبقى ستر العورة يبقى شفا ووصفا. يبقى نقول الشف ان احنا نلبسش حاجة خفيفة تبين ما تحتها، يبقى ده مش ستر العورة. ساعات البعض كده بيلبس ملابس قميص خفيف، قميص خفيف، وعلى ذلك لا يلبس تحت هذا القميص إلا يعني نقول ثياب يغطي بها العورة المغلظة. يبقى يلبس كده ملبس يعني يغطي بها العورة المغلظة فقط، ولكن الثوب خفيف نقول ده مش ستر العورة، مش ساتر. لما بيسجد كده بيظهر كل لحمه، يبقى على ذلك هذا ليس بستر العورة. وكذلك أيضا نهى عن تجميع الثوب، نجمعه كده بقى الإنسان بيجمع الطرفين بتوعه، وبالتالي بيبقى ايه؟ نقول يضيق الثوب عليه، يضيق الثوب عليه. يقول لك لا. يبقى دي صوره من صور التكفير. التكفير الثاني ان انا اشمر الكمام، اشمرها كده. يبقى نقول لك ما تشمرهاش، شمرها خارج الصلاه، خارج الصلاه مفيش حرج، داخل الصلاه يبقى على ايه؟ يبقى افك الكمام ده عشان تبقى مسترسله، يبقى منعهاش من السجود معايا، ان انا لما شمرها كده كاني منعت اللي انا شمرته من السجود. يقول لك لا، الثوب بتاعك بيسجد كما بتسجد معك الأعضاء شعرك بيسجد معك كما يسجد الوجه. فعلى ذلك ما تمنعش حتى الثوب من السجود معك، ما تمنعش الشعر من السجود معك. فنهى عن قال ولا كف شعرا ولا ثوبا، يبقى نهى عن التكفيت إما بمعنى بقى التشمير أو اللي هو بمعنى تجميع الثياب. قال أن طبعا يبقى لو صلى الإنسان بهذه الصورة يبقى نقول أن غير قادح في صلاته، صلاته لا تبطل بكده، صلاته لا تبطل، ولكن حينتقص من أجره، حينتقص من أجره. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على نهي عن الصلاة والثوب مشمر أو كم مشمر أو رأس معقوس أو مردود الشعر تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وكره تنزيهية. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، بنقول أساء لكن صحت صلاته، يبقى ده النهي كره تنزيهية. مش معنى برضك ان احنا يعني لما نيجي نقول بنتكلم العلماء بيذكروا الفقهاء كده يذكرون هذه قراءة تنزيهية، مش معنى كده يعني فيها دعوة للتلبس بها، مش ده كلام العلماء، لكن هم بيفرقوا في الأحكام عشان يقولوا مدى تأثير هذه هذا النهي في الصلاة، هل يا ترى النهي ده يبقى لا تصح مع الصلاة ولا يعبر عن قراءة تنزيهية؟ قراءة تنزيهية يبقى فيها كراهة، وان هذا ليس من خلق المسلم. قلنا خلق المسلم أول ما بنسمع على سنة نقول أول أكون أول المبادرين بامتثالها، لما بسمع كده عن تحذير نهي حتى لو قال عنه علماء قراءة تنزيهية نقول أول المندفعين عنه، يبقى ده خلق عندنا. يبقى مش مقصد كلام العلماء في التقسيمات دوت التهاون، مش مقصدهم كده التهاون يعني كما بيستعمل البعض هذه المصطلحات، مش مقصدهم التهاون، يقول لك والله ده على الندب لا يؤثر في الصلاة لو تركناه، مش مقصد العلماء كده، دي دعوة الناس للتساهل أو الاستهانة بالسنة. وبرضك لما يقولوا دي قراءة تنزيهية مش دي دعوة للناس عشان يفعلوا ذلك المكروه، يبقى نقول إن هو لا يؤثر في الصلاة يعني الصلاة تكون صحيحة بذلك، مش مقصدهم كده، لكن ده مقصدهم تبيين الأحكام حتى ننظر يا ترى ده هتبطل به الصلاة أو لا تبطل به الصلاة. يبقى ده خلق عندنا، يبقى خلق كده عندنا إن إحنا بنهيئ حتى نقول لو كانت قراءة تنزيهية بنكون يعني أبعد ما نكون عن ذلك الأمر، لو كان دي سنة على الاستحباب نكون أول من يبادر إلى فعلها وإلى امتثالها، يبقى ده موجود خلق عندنا داخلي كده، وإن يبقى الواحد ضابط الكلام ده من داخلي، أنا ببحث عن السنة وأنقب عن السنة حتى أقوم بفعلها، والأمر المكروه أكون أبعد ما أكون عن ذلك الأمر تنزيها. قلنا استعلاء مسلم كده نقول يبقى مسلم نزيه، يبقى منزه كده عن فعل حتى هذه الأمور المكروهة طالما يستطيع أنه يدفع ذلك عنه. والمسلم أيضا نقول إيمانه بيدفعه أن يتمثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن الصلاة والثوب مشمر أو الكم مشمر أو نحو ذلك أو رأس معقوس أو مردود الشعر تحت العمام نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء وكراهة تنزيهية. فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته، في إساءة ولكن صحت الصلاة، هذا ليس بمبطل للصلاة. كذلك قال في الرواية المذكورة عن العباس بن عبد المطلب رحمه الله قال رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجه وكفاء وركبتاء وقدمان. قال المراد بالوجه هنا الجبهة والأنف. قال لرواية واردة عند مسلم في صحيح رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين، الجبهة والأنف حاجة واحدة، قلنا لأنه ورد في رواية قال الجبهة وأشار إلى أنفه، فأصبحت الأنف داخلة في حيز الوجه، يبقى ما بنقولش الوجه، نقول بنسجد على سبعة مواطن، الجبهة والأنف واليدين والرجلين والركبتين والرجلين، قلنا دي ثمانية، لا الجبهة والأنف حاجة واحدة، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك، ليه مش هنعتبرهم حاجتين؟ لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال الجبهة وأشار إلى أنفه، يبقى معنى كده أن الأنف داخل مع الجبهة من خلال إشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأعلم أنه ذهب الأوزعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى وجوب السجود على الجبهة والأنف جميعا، وقول الشافعي وذهب الجمهور أنه يجب السجود على الجبهة دون الأنف، وأبو حنيفة رحمه الله قال يجزئ السجود على الأنف وحدها، يبقى عندنا كده أقوال العلماء. البعض قال وجوب السجود على الأنف والجبهة، يعني معنى الكلام أنه لا يجزي لو سجد على الأنف على الجبهة دون الأنف، ولو أو سجد على الأنف دون الجبهة لازم يسجد، لأن ده عضو واحد، لازم يسجد على ذلك العضو. فإن سجد عن على الجبهة دون الأنف يبقى هذا لا يجزي، ولو سجد على الأنف دون الجبهة يبقى هذا لا يجزي. يبقى ده قول جانب من العلماء. الجانب الآخر وده جمهور العلماء قالوا تجزي الجبهة حتى لو لم يسجد على أنفه، فيقول فإنه قد سجد على بعض ذلك العضو، على بعض ذلك العضو. واستندوا إلى الرواية اللي احنا ذكرناها عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاء قال الوجه، فذكر الوجه. يبقى الوجه كأنه هو الأصل، والأنف داخل معه، الأنف داخل معه. فده قول الجمهور، قالوا لو سجد على الجبهة فقط دون الأنف يبقى يجزي. نقول طبعا ده حينتقص من أجره، لكن نقول هو سجد على بعض العضو، اللي بيسجد على العضو بأكمله غير اللي بيسجد على بعض العضو، يبقى بيسجد على العضو بأكمله غير اللي بيسجد على بعض العضو. فقال إن هو سجد، هنا الرواية قالت الوجه، لكن قلنا إن في رواية أخرى فصلت وقالت أشار إلى أنفه، أن الأنف داخلها مع الوجه. لكن قال الجمهور الوجوب إنه يسجد على الجبهة والأنف تابع لها. لكن طبعا المستحب يسجد على جبهة والأنف، يدخل الأنف معاه، لكن هو بيتكلموا على وجوب الأمر، هل يصح السجود عند ذلك ولا لا يصح. في بعض الأحيان البعض لما بيجي يسجد كده ما بينتبهش، بنجد إن هو بيرفع أقدامه. البعض ساعات هو بيجي يسجد كده بيرفع أقدامه، يقول لك لا انتبه لذلك الأمر، انتبه. ساعات البعض كده لما بيجي يسجد روح مركب الرجلين على بعضها، احنا بنسجد على القدمين مش قدم واحد، يعني مش قدم واحد، هو سجد على قدم كده، يقول لك انت في عضو، العضو ده مش مبطور منك، مش مبطور. فساعات الواحد لما بيجي يسجد البعض كده بيتجد ان هو بيركب القدمين على بعضهم، يركب القدمين، يقول لك انتبه انت سجدت على كم عضو دلوقتي، عضو منهم ده القدمين، يبقى الرجلين اللي يعني نقول القدم اليمنى والقدم اليسرى دي عضو ودي عضو، الركبة اليمنى والركبة اليمنى واليسرى يبقى دي عضو ودي عضو، الكف اليمنى والكف اليسرى دي عضو ودي عضو، العضو السابع الجبهة معاها الأنف، الجبهة معاها الأنف. يبقى على ذلك ننتبه برضك إلى تلك الأخطاء. البعض بيرفع كده يدوبك يعني يكاد يكون نقول اللي هو يعني الأصبع الإبهام هو اللي لمس الأرض فقط، لمسه لمس خفيف، نقول لك لا مكن مكن. لما بنيجي نسجد ما بسجدش أنا على الصبع الكبير بس، ده أنا بسجد على بطون الأقدام حتى تكون رؤوس الأقدام إلى اتجاه القبلة، فبمكن، ده التمكين. يبقى تمكن الأعضاء عند السجود، أمكنها إزاي؟ يبقى بمكن إيدي، أمكن إيدي تماما، أمكن ركبتي، أمكن نقول بطون الأقدام بحيث أن تكون رؤوس الأقدام، رؤوس أصابع الأقدام متجهة للقبلة، فأمكنها كده. يبقى لما بسجد بسجد على أصابع القدم، أصابع القدم، بطون أصابع القدم. لكن البعض كده يدوبك ترى أنه هو ساجد على الإبهام بتاع القدم، الإبهام بتاع القدم ورافع باقي القدم، ده الكلام. والبعض ساعات يرفع كمان الإبهام، لكن تساجد على إيه؟ هذا السجود لا يعتبر وجوبا، لا يعتبر إلا بهذه المواطن، إلا إن كان الإنسان مبطور، مبطور عضو من الأعضاء. فعلى ذلك يقول ذهب جمهور أنه يجب السجود على الجبهة دون الأنف. أبو حنيفة رحمه الله قال يجزي السجود على الأنف وحدها، يجزي السجود على الأنف وحدها. وقد نقل من المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزي السجود على الأنف وحدها. يبقى قول ده نقول إن هو أشار إلى أنفه. طب أبو حنيفة رحمه الله قال يجزي ليه السجود على الأنف وحدها؟ قال لي الكلام ده، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجبهة بالأنف. يبقى قال الجبهة أشار إلى أنفه، كأنه فسر الجبهة بالأنف، قال المقصود من سجود الأنف. وأن طبعا لأن ده فيها موضع تذلل الإنسان مع ربه، غاية التذلل هي طبعا هنا لما يمس الأنف بالتراب. فقال إذا قال الجبهة وأشار إلى الأنف، فقال إن يبقى تفسير الجبهة الأنف. العلماء قالوا لا، قال الجبهة والأنف أي الأنف داخلة مع الجبهة، فلذلك قول الجمهور وجوبا يسجد على الجبهة، فإن لم يسجد على الأنف فقد أساء، لكنها لا تبطل صلاته بذلك. وأن بعض العلماء قالوا وجوبا يسجد عليهما جميعا، على الجبهة والأنف لأنها بمثابة العضو الواحد، وأن أدنى الشيء أنك أنت تمس يعني جزء من ذلك العضو، يعني تمس جزء من ذلك العضو، فقالوا بقى الأنف والجبهة، فنمس الأرض بالأنف وكذلك بالجبهة. يبقى دي أقوال العلماء، وهذه قول الجمهور العلماء أنه يجب السجود على الجبهة دون الأنف، أي صح الصلاة ولو سجد على الجبهة دون الأنف صحة الصلاة، ولكنه أساء. يعني صحة الصلاة مش معنى صحة الصلاة أن هو أتى بتمامية وكمالية، صحة الصلاة ولكنه أساء، كما قلنا في مسألة التكفير كذا. يبقى تشمير الكم، يبقى نقول صحة الصلاة ولكنه أساء، هنا نفس القضية صحة الصلاة ولكنه أساء. عن ابن عباس رضي الله عنهما لأنه بالنسبة لطيب الوقت أنه جعلهما كعضو واحد، ولو كان كل واحد منهم عضوا مستقلا للازم أن تكون الأعضاء ثمانية، تعقب أنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف وحدها والجبهة وحدها، كل منهما بعض العضو وهو يكفي كما هو في غير في الأعضاء. فقال أنه أساسا يعني لا تتم هذه الصلاة إلا إن سجد على جبهته، إلا إن سجد على جبهته، فإن لم يسجد على جبهة وسجد على الأنف فهذا لا يجزي، هذا لا يجزي. يبدا هذا لا يجزي، قلنا بالضبط كده الأذنان من الرأس، فبنمسح الأذنان، فنقول والله طب أنا مسحت على الأذن ما هي من الرأس، يبقى أنا كده يبقى ما مسحش على الرأس، نقول لا هي تابعة، فما نجيش للفرع ده هو أساسا نخليه ذا الأصل، لا دي تابعة للأصل. الأنف أيضا تابعة للأصل هي الجبهة، فإن سجد على الجبهة يبقى أجزأ، ولكن نقول إن هو أساء، فإن سجد على الأنف فهذا وتمام السجود وتمكين ذلك العضو من الأرض. ولما نسجد قلنا نمكن العضو من الأرض، نمكن يبقى كأنه واحد كده، نقول يعني مكن الجبهة الوجه من الأرض تماما، كأنه حينام على الحالة ده هي، فبيمكن العضو تماما من الأرض، ده غاية التذلل، تذلل الإنسان لرب سبحانه وتعالى. يبقى ده دي قول جمهور العلماء يجب السجود على الجبهة دون الأنف، قلنا على أساس الأنف تابعة، فهو بذلك يكون قد سجد على جزء من ذلك العضو. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، فإذا رفعه فليرفعهما، فإذا رفعه فليرفعهما. يبقى نضع اليدين، وقلنا إن الوجه بيكون بين اليدين أو يكون في محاذاة المنكبين، وإذا رفعه فليرفعهما، ترفع الوجه بعد كده بترفع اليدين. يبقى هذه المقصد أن اليدين هي من أعضاء السجود كما بيّنت تلك الرواية. هذكر بعد ذلك رواية أخرى وباب السجود على الأنف والجبهة، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله.